خلي معنا لجنة من علماء محكمين هنا قريبين يراجعوا المصادر اللي استشهد بها الطرفان وينجزوا مثل هذه المهمات إذا اقتضى الأمر في أمر كتاب، وحيكونوا قاعدين معنا في أجبت عليها أجبت عليها أصدر في الوقت أجبت عليها. طيب الآن أنت وأجاب عليها عن الكليت سريع ووصول الدين في القاهرة. لا لم أعج مش أنا لما جيده يا سيدي هاشمي لا أجاب عليه كلية شريعة وصول الدين محمد المديني في القاهرة مش أنا وقريت لك وقال مصر يكتب ما أعظم من هذا أنا حديك فرص فليش احنا نشده في هذا ونشده أنا حديك فرص حديك فرص رد عليهم قول لي ماذا الكلام طيب في دقيقة لأخذ كلام قال فات وقت وحاخذه من وقتك الجاي طيب خلصوا خمس دقائق هذا الوقت التلفزيون يمشي بسرعة كبيرة المقاطعان ما يقول طيب طيب أنا عادل اللي يبلوش ما تستهل المقاطعات هذا تقل لما قطعتك أنا يطلبت منها كلمة قلت له رديت عليه هذا بعد ما كملت يا بعد ما كمل كمل وقته لا دكتور يا لحظة الآن جوهر الحجة جوهر جوهر الكلام ماذا تريد أن تقول الهرب لماذا كل تريد أن توضح لماذا نعم أريد أن أوضح يا ناصبي أعوذ بالله من النار يا ناصبي تفضل اي تفضل يقول لي يا رافضي يا ناصبي كويس خليك كمل انا رافض الباطل وانت ناصب لاهل البيت العداء وويلك من الله ورسوله واهل البيت يا ويلك من فاطمه يا ويلك من الحسن والحسين طيب لحظه والله مستعد اباهلك في هذه الليله يا بلوشي يا بلوشي خاف ربك يا بلوشي ضربه ربي قريبه لحظه الذي ما يجيب أضحك أضحك أضحك الذي لا يرد على السؤال هذا نتيجة رديت على سؤالات كلها أول مرة الانتقاد هذا يتهرب يا فاطمة الليلة جايك متحاجز هذه المقاطعات نضيعها تفضل ها دقيقة واحدة لخص فيها ماذا تريد أن تقول من هذا الأمر أريد أن أقول يعني الشيعة هذا هو دينهم من هذا الكتاب ليس في علماء الشيعة من يقول الكلمة الآن جاءت فورا هم شدين هذا لبنى يا مغوفها جئتك الكلمة الآن فورا نحضر أتكلم دقيقة ملخص الحجة الآن ونعود إليك بعد ذلك لا ما قلت شيء سأتكلم دقيقة نعم ملخص الكلام أن كلامهم بالنسبة للدكتور عبد الحميد والدكتور تيجاني عندما ذكروا عن كتاب فصل خطاب مثلا دكتور عبد الحميد دكتور تيجاني متكلم عن كتابه ثم اهتديت والآن دكتور عبد الحميد لما تكلم عن كتاب المراجعات الذي أريد أن أصل إليه أن الشيعة يعني عوامة الشيعة لا يعلمون حقيقة الأمر وإنما يدلس عليهم ويذكر لهم خلاف الحق وذلك أنه دكتور عبد الحميد لما تكلم عن 80 الذين ذكرهم لا يقولون بالتحريف أحببت وكنت أتمنى أن يكون منصفا ويذكر لنا 80 الذين يقولون بالتحريف لا يوجد أبداً. يوجد 80 وأنا أعرف أسماءهم الآن أذكرهم أبداً. طيب إذن أنا الآن نرجع للتحريف لا أنا أرجع أنا تورج دورنا ما أعرف يعني دور أنا ما تكلم لا دور تكلم قبل شوي لا أنا متكلم أنت قلت لي بس نرجع لك هم رجعت لي شاب على المدينة يا رب مش رد المصري هذا لا المدينة حنرجع المدينة لاحق دكتور دكتور محمد هو ما ليش فكرت أنت في ملا على ملايين شهورا الانتقادات اللي يوجه إليك ليش تهرب لا لحظة الآن دور دكتور عبد الحميد يا عاجز دكتور عبد الحميد يا فاشل يا فاشل دكتور عبد الحميد النجدي يا فاشل دكتور عبد الحميد النجدي عبد الصدق ومنتصر أنا راح يا فاشل وما قاطعته طيب وعلم أن المحادثة قد تكون الأخيرة في البرنامج في حلقة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أولا إذا هناك مذهب من المذاهب أو دين من الأديان ونريد أن نعرف ما هو رأيه في القضية الفلانية في المفهوم الفلاني واختلف أصحابه على فرض أن كتاب فصل الخطاب يعني هو هذا طبعا فصل الخطاب يريد أن يثبت الكلام الفصل في كتاب الله هناك من يقول بتحريفه وهناك من يقول بعدم تحريفه فهو حسم وفصل الأمر بعدم تحريفه هذا أولا هذه نتيجة الكتاب نتيجة الكتاب ثانيا أقرأ الكتاب بجمعه وأنا أشك أن هذا هو الكتاب الأصلي أشك لا أقول ليس هو لكن أشك أنا أريد النسخة الأصلية ثانيا من اللغة يجوز في إثبات تحريف كتاب نعم الرمان. في إثباته هل هو محرف أو لا في إثبات أنا أتيك لا العفو في إثباته هل هو محرف أو لا ثانيا إذا كان هناك فرقة منهم مثلا 99% من علمائهم يقولون بعدم التحريف